وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا قد ضيع عزة أقصانا وليعلم أنصار يهود لن ينجو منا من خان قسما لن نرضى بنقاش قد ضيع عزة أقصانا قد ضيع عزة أقصانا لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان لن ننسى أندلس الغر سنسير لننقذ شيشانا لن ننسى القدس وإن ركزوا الأسوار وأعلوا البنيان لن ننسى أندلس الغر سنسير لننقذ شيشانا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا فهلاكك آن لقد آنا